ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. مذاكرة في كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة رحمه الله. في هذا السياق أن النار لا تمتلئ ولا يزوي بعضها على بعض حتى يضع الرحمن فيها قدمه، بقوله فهنالك حتى يضع فيها قدمه فهناك تمتلئ وتزوي أو ويزوى بعضها إلى بعض. نعم. وقيدت قيدها العلماء في الكتب وضبطوها، فكأن أبو عاصم النبي ما الذي يزيد به عليهم، وهذا لئلا يقول يكون مدعاة أنه كتب في 20 سنة، ما الذي يجيء به، هذا معنى كلام أبي عاصم، وأبو عاصم هو النبي صاحب السنة. نعم. يعني فيها فتح القاف قط وفيها حفظها أي كسرها قط. نعم. يشير إمام الأئمة إلى مسألة في تعلمهم للغة العربية، وأن الطريقة والوسيلة في تعلمها طريقتان: طريقة الأولى السماع، ولهذا كانوا يرسلون أولادهم إلى البوادي، بوادي الأعراب، يأخذون اللغة بالسماع فتتقوم بها ألسنتهم وقرائحهم، ثم متأخرون يأخذون الدراسة اللغة بماذا؟ بالكتب المشتركة المصنفة، وهذا الذي يسمى عند أهل الشأن بدراسة اللغة بالقياس، بالقواعد المستقرات المقيسة، لا بالأشياء السماعية. ولا شك أن الطريقة الأولى هي الأصح قبل أن تتغير سلائق الناس ولغاتهم. وإلى الآن إن في القرن الخامس عشر تجد في النواحي التي قل اختلاط الأجانب فيها ولم تتغير فيها كثير من لهجاتهم تجد عندهم مفردات هي من كلام العرب. وفي ناحية من النواحي قل فيها الوارد جاءهم طبيب اشتغل عنده وكان ممن يهتم بالعربية وكان يسمع منهم ألفاظا ويقيدها. يقول هذا أني سمعت وزران يتخاصمون فقال أحدهم والنجال أمي وعديت عديت يعني رقصت بشدة فسجلها عنده. وجاءت امرأة تشتكي مريضة قالت إني أشتكي فؤادي يا رسول الله يا طبيب أشتكي فؤادي يعني قلبي ما كذب الفؤاد ما رأى مقيدا. يقول فاجتمع لي دفتر في هذه المفردات. لكن السلائق تغيرت من ناحية تراكيب ورفع المرفوع ونصب المنصوب وخفض المخفوض تغيرت هذه فأصبح مجالها هو الكتب المشتراة والمستعارة أو المدروسة. نعم لساني العرب. المشهور أن اسم إن منصوب وخبرها مرفوع وهذا ليس في كل لغة العرب. لغة تميم لا يعكسونها لأن اللغة واسعة اللغة العربية واسعة ولا نبعد أن نقول إنها أوسع اللغة. نعم ليست هي أصعب اللغة. اللغة اليابانية الآن المعاصرة أصعب من العربية لكن اللغة العربية أوسع اللغات ومع هذه السعة هي سهلة في من تعلمها. نعم من هو المطلبي؟ هل هو محمد بن إسحاق؟ فإنه من موالي قريش ويقال له المطلبي ولاء أو أنه الإمام الشافعي. الأظهر أنه الشافعي مطلبي لأنه من قريش. وهذا الكلام الذي نقله حش عليه المحشي لأنه موجود في الرسالة للإمام الشافعي ذكره المحشي أحال للشافعي. كلكم كذا ولا بعضكم؟ هنا وش النسخة اللي معك أنت؟ تحقيق من؟ ها؟ أبو مالك إيش؟ الرياشي ولا الرياعي؟ إيه طيب. أحالها للرسالة ها؟ نعم. قال لم يعمل خيرا قط أي أبدا أو غالبا تحتمل هذا وهذا لأنه من العمل الذي فعله ولا يدخل في عموم قط عمل القلب وهو الإيمان وعمل اللسان وهو قول لا إله إلا الله. نعم ما شاء الله. هذا روى أبو بكر عن عمه إسماعيل بن خزيمة. عرفه المحشي عندك أول مرة يمر علينا عمه من شيوخه؟ هل عرفه؟ ها؟ وش قال؟ ذكره في تاريخ الإسلام؟ أي نعم. وقال ثقة؟ هل ذكر وفاته؟ ها؟ أنه مات متى؟ 250. كم عمر ابن خزيمة لما مات عمه إسماعيل ابن خزيمة؟ ميلاد عام 223. كم يصير؟ 27 سنة لما مات عمه. حدثني عمي. نعم. ربنا عجل لنا قطنا. قال نصيبنا من النار. وفي هذا أن إسناد إسماعيل عالي حيث روى عمن؟ عن عبد الرزاق. وعبد الرزاق من شيوخ من؟ أحمد. من شيوخ يحيى وعلي بن المديني. نعم. ذكر قطنة الآية هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، ولا علاقة لها بقط التي جاءت في الأحاديث في أن النار إذا وضع الرحمن فيها قدمه قالت قط قط أو قط قط أو قط أو قد قد أو قدني قدني، وإنما هذا استطراد منه رحمه الله في ذكر هذه اللفظة التي جاءت في عن المشركين. نعم. التبويب منه في ذكر صفة الاستواء، وصفة الاستواء لله جل وعلا هي على عرشه الذي هو أعظم مخلوقاته، ولهذا خصه الله بالاستواء عليه. والاستواء من صفات أفعال الله سبحانه، والصفات الفعلية مرتبطة بمشيئته وإرادته، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء. وصفة الاستواء على العرش كانت بعدما خلق الله السماوات والأرض، وهي غير صفة العلو، فإن صفة العلو من صفات الذات، فالله قبل العرش وبعده عال على خلقه. فالعلو صفة ذاتية لازمة لله جل وعلا أذن وأبدا. أما الاستواء فهو صفة فعلية، وهذه الصفة صفة جليلة ذكرها الله جل وعلا في 7 مواضع في القرآن. في 6 منها يرتبها بحرف ثم، ثم استوى على العرش. في الموضع 7 بطه قال الرحمن على العرش استوى. ذكر الله الاستواء في ألف لام من صاد الأعراف، وذكرها في سورة الرعد وفي سورة هود، وذكرها في سورة طه وفي سورة الفرقان في آخر أواخرها قبل السجدة، وذكرها في ألف لام من تنزيل. قال ألف لام ميم تمييزا عن حامي تنزيل، وذكرها في سورة الحديث. وتنويع ذكرها في هذه المواضع 7 لجلالتها وعظمتها التي تدل على عظم الخالق جل وعلا في استوائه. هذه الصفة مع أنها ذكرت في القرآن في 7 مواضع انحرف فيها هؤلاء الجهمية، فهم أول من قال إن معنى استوى استولى تحريفا لكلام الله عز وجل عن مواضع، وتبديلا لكلام الله بغير القول الذي قيل فيه، بدلوا قولا غير القول الذي قيل له. يقول في ذكر معيبة قولهم: ما لاموا الجهمية والمعطلة في استولى ببعيد عن نون اليهود في حنطة. قال الله عز وجل لهم لما نجاهم من عدوهم ومارهم بدخول الأرض المقدسة أن يقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا وخطايانا، لكن همهم إيش؟ بطونهم وهمهم الدنيا، قالوا حنطة. فما لام هؤلاء بأقبح من نون أولئك. بقي التنبيه على مسألة: الجهمية المعطلة يحرفون الاستواء إلى أنه استيلى على العرش. هذا الاستيلاء أول من قال به الجهمية، لا يستطيعون أن يكذبوا القرآن بأنه خبر أحد، فواجهوه بالتحريف. والتحريف هنا تحريف معنوي يفضل التحريف اللفظي. متى قال الأشاعرة بأن الاستواء هو الاستيلاء؟ أهل السنة أهل إنصاف يا أخوان وأهل عدل. لم يقل المتكلمون الأشاعرة هذا القول إلا في 5 الهجري. فأما أبو الحسن الأشعري وأصحابه فكانوا يقولون إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء. وش هالفعل هذا؟ فوهوه. وهذا أحد قولي المتكلمين الأشاعرة بالتفويه، حتى قارب أبو المعالي الجويني إمام الحرمين عفى الله عنه وعنه، وهو الذي جر مذهب الأشاعرة المتكلمين إلى مذهب المعتزلة، هو أول من قال بأن الاستواء على العرش استيلاء، ولا يعرف هذا القول قبله عند أصحاب أبي الحسن الأشعري. ونقول عفى الله عنا وعنه لأنه رحمه الله آخر أمره ثاب من علم الكلام، وتمنى أنه يموت على عقيدة عجائز الإسابون. وقال: خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام على الشاطئ، وخذت فيما نهوني عنه، والآن إن لم تتداركني رحمة ربي فالويل لابن الجويني. وهو الذي سلب الناس بمعقوله ومنطوقه حتى لقب بإمام الحرم، وهو الذي كدر علم أصول الفقه، كدره بطرائق المتكلمين، وإن كان أراد رحمه الله الرد على المعتزلة في هذا الفن، لكنه وعر أصول الفقه وصعبه وأغلبه، وهذا في كتابه البرهان في أصول الفقه الذي درج عليه المتكلمون في منهجه، الغزالي في المستصفى، ثم الزركشي في البحر المحيط، وزكريا الأنصاري، والحواشي الكثيرة على كتبه، والله يعفو عنا وعنها. إذن تأويل الأشاعرة للاستواء بالاستيلاء طارئ على مذهبهم في الطور الثاني من أطوار مذهب الأشاعرة. ولو لم يكن في قبح هذا التأويل إلا أن العرش كان غير مقهور لله، الذي تضمن أنه كان عاجزا عنه حتى غلب عليه جل وعلا فاستولى عليه، إذ معنى الاستيلاء على الشيء أنه كان غير مستول عليه. ولما فتشوا تبريرا لهم لم يجدوا إلا قولا مشازا من قول العرب، وهو حجتهم فيما زعموا في تأويل الاستواء والاستيلاء، وهو قول الأول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا استوى استولى، نحن نقول مع صحة هذا البيت على فرضه استوى بشر أي على عليها على العراق على علوا معنويا وحسيا بملكه لها وتقلده زمام أمرها. وليس معنى هذا أن أصل الاستواء هو استيلاء. وفي لغة العرب مفردة الاستواء تدل على أربعة معاني: تدل على العلو، استوى على كذا على عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم في حديث السفر في دعاء السفر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله على الغرز واستوت به راحلته، أي على في حديث جابر في سورة الحج: واستوت به راحلته على البيداء، أي علت على البيداء. إذن المعنى الأول الاستواء، الاستواء العلو. الثاني الارتفاع. الثالث الصعود. الرابع الاستقرار. وهذه المعاني الأربعة للمعنى الاستواء لخصها ابن القيم من كلام العرب الذي نزل بكلام العرب كلام الله القرآن، فإنه نزل بلغة العرب. قل رحمه الله في نظمه كافية الشافية انتصار لفرقة الناجية: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان. أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الجهمي هو القول المنسوب لأبي الحسن الأشعري فيما ينسب إليه. فهذا معاني الاستواء، وبه تعلمون أن مذهب السلف يفوضون الكيفيات ويعلمون معاني الأسماء والصفات على مقتضى ما خاطبنا الله بها في كلامه القرآن الذي نزل باللسان العربي المبين. أول من قال بأن الاستواء هو استيلاء من هم؟ المعتزلة الجهمية. نعم. هذه طريقة ابن خزيمة كما سبق، إذا ذكر الشيخ أول من يروي عنه ينسبه، وإذا ذكر الغريب كذلك يميزه ويبينه. فلما ذكر الدشكي ذكر أنه عبد الرحمن ابن عبد الله الرازي المقرئ. نعم. عن سماك بكثر السين، سماك بن حرب. Thank you. بهن. أي نعم، ما هي بأركان. نعم. هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث الأوعان، حديث العباس بن عبد المطلب يسمى بحديث الأوعان، وأخرجه مع المصنف ابن خزيمة الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وهذا الحديث أصله صحيح لكن فيه بعض الضعف وفيه بعض الاختلاف، وهذا الذي قاله شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فيه. ومن الاختلاف الذي فيه ما بين الأرض إلى السماء الدنيا وكتف كل سماء، أنه قال وإما واحد أو اثنان أو 73 سنة. أجيب بأن العدد ها هنا غير مراد، وإنما أريد به التكثير، وهذا من أحسن الأجوبة. ابن القيم أشار إلى مسألة أخرى، إلى جواب آخر، أن هذا باختلاف المركوب، فإنه جاء في الأحاديث من الأرض للسماء الدنيا 500 عام، وجاءها هنا أنها 70. يقول هذا باختلاف المركوب، من يمشي على رجليه أو يمشي على دابة تحمله. هذا ما رجحه ابن القيم، وكأن الأول أظهر 500 والبضع 70 يراد منها التكثير في عظم المسافة من الأرض إلى السماء الدنيا وكثف كل سماء وما بين كل سماء إلى التي تليها، شاهده والله فوق السماء السابعة، فوق ذلك إشارة إلى علوه جل وعلا، إذ العرش مشتمل على السماوات والأراضي، والعرش هو سقف المخلوقات، ليس بعد العرش مخلوق، وإنما بعده وعليه ربنا جل وعلا. نعم. البحر 8 أوعال، الأوعال التي سمي بها الحديث، وهي على صورة الأوعال لكنها أوعال عظيمة، هم الملائكة 8 حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. نعم. في قول الله جل وعلا وكان عرشه على الماء، هذا الماء بحر ما بين أسفله إلى أعلاه ما بين الأرض إلى السماء. طيب هذا البحر حلو ولا ما له؟ ما في معلوم، لا نعلم هل هو حلو أو ما له. قد يقول قائل طيب البحر إذا أطلق انصرف إلى أين؟ إلى المالح. نقول ليس هذا بالضرورة، فإن البحر عند العرب هو الشيء الكثير، إلى الآن إذا صار الماء كثير سموه بحر، حتى في بطن الأرض عسى عندكم ماذا؟ عندنا بحر وهو ماء عذب، يطلق على الشيء الكثير، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بحر لكرمه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لكرمه. بل واللغة تطلق البحر على البحر، تطلق البحر على الماء الحلو وإن كان كثيرا. نعم. وَلَا أَمْلِكُ لَكُمْ وَلَا أَنْفُسَكُمْ وَلَا معنى أنه مستمر، كان بالاستمرار، ما كان في عماضي خلاص، كان عرشه على الماء أي وما زال عرشه على الماء. وكان الله عليما حكيما أي كان وما زال عليما حكيما، وهكذا كلها تدل على الاستمرار. ومثل في السنة في الاستدلالات، إذا قال الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يدل على الاستمرار، ما يدل على أنه فعله مرة. مثل ذلك في الأحكام، حديث ابن عباس الصحيحين قال كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أي مستمر. وفي وصف جابر رضي الله عنه وغيره لحديث النبي وكان يلبي أي ما زال مستمرا في التلبية، اللهم صل وسلم عليه. نعم. من أبو معاوية؟ اذكر عليكم كثير، وهو من رجال الشيخين. ما اسمه؟ محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، يعرف بهذا الوصف. وهو كثيرا ما يروي عن الأعمش، بل هو ثقة فيما يرويه عن سليمان بن مهران الأعمش. نعم. عن هنا فسر كان في الآية بأنه كان وما زال مستمرا على ذلك، فسرها بقوله يقول ابن عباس رضي الله عنه. هذه طريقة السلف، يرجعون تفسير القرآن إلى القرآن وإلى الآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عن صحابته. نعم. قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث، هل قال حدثنا؟ محتمل أنه يعني يحدث يقول عنه، فهذا الموضع محتمل، لا نأخذه على أن محمد بن إسحاق صرح بالسمع، لكن محتمل هذا وهذا. كيف يزول هذا الاحتمال؟ بالروايات وبالطرق، فإنها إذا كررت وأعيدت تبين هل هو عنعنه أو صرح فيه بالسمع، وهذا الفرق مؤثر. فإذا عنعنه فهذا على تدليسه يضعف به الخبر، وإذا صرح في السماع انتفى عنه التدليس عندئذ. نعم. أن العرش على المخلوقات هكذا، وقال بأصحابه مثل القبة مقبدا لها. نعم. هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث الأطيف، أي أن العرش ثقل بالله جل وعلا حتى إنه ليصدر صوتا، الصوت العرش لله، العرش كأطيط الرحل الجديد، إشداد الكرسي الكنب الجديد إذا جاء الثقل عليه طقطق، هذه الطقطقة وهذا الصوت يسمى أطيطا. وهذا الحديث غير حديث أنس بن مالك لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال يا رسول الله جهلت الأنفس وهلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. لك الصحيحين في غير هذه الحال هذا أعرابي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك وقال في معرض شكواه فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. جملتان الأولى ما فيها إشكال، نستشفع بك على الله أي بدعائك ونستشفع بالله عليك، وهذه التي عظمها واستعظمها وأنكرها عليه الصلاة والسلام. سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي تنزيه الله عن هذا النقص وعن هذا العيب. ويحب وهي كلمة تأنيث، تدري ما الله شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شاهده إن الله على عرشه وعرشه على سماواته، هذا شاهد الحديث لعلو الله عز وجل على خلقه. الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد ورواه المصنف هنا، ولا علة له عند أهل العلم إلا مسألة محمد بن إسحاق، وإلا فمعناه معنى صحيح، وللحديث شواهد كثيرة. نعم. حديث رواه البخاري في الصحيح، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. ولا يتأتى هذا إلا لأن العرش مقبب، العرش مقبب، ولهذا هو وسط الجنة وهو أعلاها، ومنه أي من العرش تفجر أنهار الجنة، وهذا العرش هو الذي خصه الله جل وعلا بالاستواء عليه. الباطنيون، وهذا عند الصوفية يسمى بالتفسير الإشاري، يقولون هناك شيء أعظم من العرش. ما هو؟ قال هو قلوب الموحدين العارفين. ووجدت لأحدهم في تفسيره أنه قال في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، إن طريقتنا أن التفاسير إذا ما عرفناها ولا ميزنا منهج مؤلفها نفحصها. كيف تفحص؟ في المواضع التي فيها انحراف المنحرفين. تذكرون يا أخواني في رسالة الشيخ حمد بن عتيق التي بعثها للنواب الصديق حسن خان، أنه لما ورد عليهم تفسيره قالوا لما جاءنا تفسيرك فرحنا به ففحصناه. وش الفحص؟ أن ينظر في المواضع التي فيها انحراف المنحرفين في التأويل. هذا تفسير، وأنا أفتش المخطوطات وجدته في مجلد ضخم في أكثر من 800 ورقة، ومنسوب إلى إمام من أئمة أهل السنة وهو عبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي أبو إسماعيل صاحب ذم الكلام، ونسخته جيدة مكتوبة بخط السلف. وأذكر أن العلماء يقولون له تفسيرا في يوم شفته، نسخة أصلية، فتشته في موضع آية الاستواء الرحمن على العرش استوى، فإذا هو يقول فيها بمعرض كلامه قد استوى على عرش قلوب الموحدين. وهذا نوع من أنواع التفسير الإشاري، ويعد العلماء التفسير الإشاري تفسيرا باطنيا. هذا وجد عند طوائف من المفسرين، وشيخ الإسلام الهروي عنده هذه المفردة في التصوف، عنده أشياء عجيبة وغريبة في الشناعة، وهو في مذمة الكلام يكفر الأشاعرة. وله نماذج في تاريخ المسلمين العلماء الذين عندهم هذا الاضطراب وهذه الازدواجية. وبه تعلمون أن العصمة أباها الله جل وعلا إلا لكتابه ولرسله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن أعظم ما يسأل الله جل وعلا به هذه الكمالة، ولهذا أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه، فدلهم على أعظم مسؤول. ولهذا أكمل الدعوات ثلاثة، أكمل ما تدعو الله به ثلاثة: تسأله الفردوس الأعلى من الجنة. ولهذا جاز أن تسأل ذلك الله بوجهه الكريم، لأن وجه الله عظيم ولا يسأل به إلا الشيء الجليل العظيم. الأمر الثاني: تسأل الله جل وعلا بماذا؟ تسأل الله رضاه، فمن أحل الله عليه رضاه نال أعظم نعيم. ثالث: من أعظم ما يسأل، تسأل الله لذة النظر إلى وجهه. وقد توارد عن جمع من السلف وصاياهم بدعاء الله بهذه الثلاثة. نعم. قال أبو بكر: الخبر يصرح أن عرش ربنا فوق جنته. نعم. قال أبو بكر: مضى علينا من رواية عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. قال مسعود لم يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا موقوف أو مرفوع؟ مرفوع، لأن ليس هذا مما يقال بالاجتهاد والرأي. نعم. الحديث رواه مع المصنف أيضا ابن أبي عاصم، ورواه البيهقي، وأظنه ابن أبي شيبة في العرش. ولأهل العلم كما ذكرنا مسلكان: فما مسلك الجمع بين هذا الحديث مع حديث العباس بأنه باختلاف السير والمسافة، كما جنح إليه المصنف ونصره ابن القيم. مجنح آخر هو بالترجيح، ترجيح رواية 500 عام، وهذه أشار لها البيهقي، قال الرواية الأشهر عند الناس 500 عام، فهذا يسمى مسلك الترجيح بين الروايات. والأول هو الأظهر، وأظهر منه أن العدد هنا لا يراد منه حقيقة المعلوم، إنما يراد منه التكثير والتفخيم والتعظيم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم الرب جل وعلا ليس معناه أنه رد على المرأة، بل ذكر أمر الله تعظيما ليقوم في قلب الإنسان تعظيم الله جل وعلا التعظيم اللائق به، وبه يتوسل به إلى دعاء. قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض. هذه اللفظة جعلت من يظن من أهل العلم أن الكرسي هو العرش. اختلف العلماء في قول الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات، وهذا خلاف في أهل السنة. القول الأول أن الكرسي موضع القدمين، وهذا الأصح دليلا في حديثي ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة للعرش. القول الثاني أن الكرسي هو العلم، علم الله، وسع علمه السماوات والأرض، وهذا حق لكن ليس هو الكرسي. الوجه الثالث والقول الثالث أن الكرسي هو العرش، وهذا اللفظة تحتمل هذا المعنى، والصحيح أن الكرسي غير العرش. طيب، ما الجواب على هذا الحديث؟ حديث عمر لما سألت المرأة رسول الله أن يدعو الله لها أن يدخلها الجنة، تعظم الله جل وعلا، قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض. نقول نعم، الكرسي يسع السماوات ويستوعبها. وفي حديث أبي ذر إن مثل السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في فرس. هذا النسبة بين السماوات السبع والأراضين إلى الكرسي. ومثل الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. قال والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. سبق تنكيت عليه في أول الكتاب أن المؤلف اشترط أن لا يرد في كتابه إلا ما هو مسندا موصولا، لا يحتج بالمراسيل ولا بالمنقطعة. هل هو دائم ولا فقط في هذا الفن، في هذا العلم الشريف، علم الأسماء والصفات؟ ولهذا في كتاب التوحيد، في كتاب الصحيح، قد يورد بعض ذلك اعتضادا، دل على أن هذا الباب باب الأسماء والصفات، وباب الغيب يكون الاحتجاج به على ماذا؟ في المتصل الموصول الصحيح، لا ما بما فيه ضعف. قد يقول قائل طيب بعض أهل العلم يتسامح فيورد بعض الضعاف في هذا الباب. نقول نعم يقع هذا، والجواب عليه من جهتين إجمالا لا تفصيلا. الجهة الأولى أنهم يريدونه اعتضادا بغيره، لا يستقل به الاستدلال، ثانيا أنهم أوردوا ما أوردوا من المراسيل والمنقطعات التي ضعفها ليس ضعفا شديدا بل الضعف المنجبر، فإن المرسل والمقطوع ما نقطع 100% أن النبي ما قاله، لكن احترازا وسياقا للحديث النبوي ضعفناه حتى يأتي ما هو شاهده. ولهذا لا يستدل أهل العلم في هذا الباب الجليل باب الغيبية فاسم الصفات بمن فرد فيه ضعفه إلا بناء على أصل أو أن له شواهد أو ما حمل على هذا المعنى الذي أخبرتكم به. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم اسمع يا شيخ تصدقوا الشاومية بالصوت مع الصور بالأجل. نعم لا معارضة بين قولي أمية بن أبي الصلت في شعره وبين الأوعال، لأن الأوعال ممن ذكرها أمية بن أبي الصلت في سورة النسر سورة الثور، لأن الثور له قرون كالأوعال. نعم فالوعل هنا ليس مجرد أنه مثل هذا يسمى الوضيحي أو يسمى اليدمي، ما له قرون وهي قرون عظيمة فلا تعارض بينها. نعم الله أكبر.